هذا مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، طبعة الأولى وش فيه؟ يتعلق بالصورة. نعم. جلد السادس، جمع محمد بن سعد الشويعر. نعم. السائل يقول: إن الله خلق آدم على صورته، هل معنى ذلك أن جميع ما لآدم من صفات تكون لله؟ فأجاب سماحة الشيخ رحمه الله: هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته. وجاء في رواية أحمد وجماعة من أهل الحديث: على صورة الرحمن. فالضمير في الحديث الأول يعود إلى الله. قال أهل العلم كأحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وأئمة السلف: يجب أن نمره كما جاء على الوجه الذي يليق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ولا يلزم من ذلك أن تكون صورته سبحانه مثل صورة الآدمي، كما أنه لا يلزم من إثبات الوجه لله سبحانه واليد والأصابع والقدم والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته أن تكون مثل صفات بني آدم، فهو سبحانه موصوف بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، من دون أن يشابه خلقه في شيء في ذلك، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلينا أن نمره كما جاء على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل. والمعنى والله أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر، يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاء، ولا يلزم أن يكون الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبصر كالبصر وهكذا، وهكذا لا يلزم أن تكون الصورة كالصورة. وهذه قاعدة كلية في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، وهي إمرار آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل يثبتون أسماءه وصفاته إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، خلافا لأهل البدع من المعطلة والمشبهة. فليس سمع المخلوق ولا بصر المخلوق ولا علم المخلوق مثل علم الله عز وجل، وإن اتفقا في جنس العلم والسمع والبصر، لكن ما يختص به الله لا يشابهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء، لأن صفاته صفات كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. أما أوصاف المخلوقين فيعتريها النقص والزوال في العلم وفي السمع وفي البصر وفي كل شيء، والله ولي التوفيق. أعد الكلام اللي فيها اللي قال إنه وجها يعني وسمع. والمعنى والله أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر، يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاء. يعني هذا يعني قد جاء في القاموس أن صورة تأتي بمعنى الشكل وتأتي بمعنى الصفة، بمعنى الصفة والنوع. وهذا مثل ما قال الشيخ أن يعني أن أن أن صورة يعني أنه متصف يعني بهذه الصفات، يعني فيه وجه وسمع وبصر مما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يضاف الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. وهذا هو الذي ذكره ابن حجر في أول كتاب الاستئذان، قال أنه عند بعض أهل السنة أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وهو عند يعني أهل السنة وبعض أهل السنة المعنى أن الله تعالى متصف بالسمع والبصر والكلام، وأن ما يضاف الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين، لأن ما يضاف الله عز وجل كما هو معلوم يليق بكماله، وما يضاف المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم.